السؤال رقم واحد، للذهاب في اتجاه جمرت أستعمل آلة تغيير الاتجاه، ألف من جهة اليسار، ب من جهة اليمين. أعيد، للذهاب في اتجاه جمرت أستعمل آلة تغيير الاتجاه، ألف من جهة اليسار، ب من جهة اليمين.